كان في ترويجها بطرزوا عليها مثلا رسومات كاريكاتير او كلام اجنبي او شغلات، هل هذا شيء جائز؟ طبعا الرسوم ما هي جائزة، انا تعرف انت من صور صورة كل فان ينفخ في روحه من فيها ظلماء ونافخ كل مصور في النار أيضاً. ثم قول عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا في صورة أو كلب أما إذا كانت الكتابة بالأحرف الإفرنجية فهنا لابد من تفصيل هذه الأحرف إن كانت تتضمن معنى وهذا المعنى قبيح شرعا فواضح أنه لا يجوز. نحن نسمع أنه في أوروبا وصل بهم الخلاعة والقباحة أن الفتاة تلبس قميص مكتوب عليه بالأحرف طبعا الإفرنجية هذه كلمة معناها مثلا ما أتحفظ لكن المعنى هو المقصود أنه أنا جاهز أنا حاضر. مفهوم كلام؟ نعم طبعا كلام يعني بس في يعني تكتب عليها عبارات مثلا أنا ما خلص كلامي أنا عم أقول إن كان الأحرف هذه مكتوب فيها معنى غير جائز شرعا فلا شك أنه حرام لكن إن كانت الأحرف هذه عبارة عن دعاية لشركة أجنبية مثلا من أجل ترويج البضاعة هذه أو ما يشبه هذا المعنى بحيث أن المعنى في حد ذاته لا يخالف الشرع إذن نقول نحن مو حرام لكن نكره هذه البضاعة لأنه فيها الأحرف الأوروبي لأنها تمثل الذوق الأوروبي والمسلم ينبغي أن يكون غائبا عن هذا. ثم أنت تعرف اليوم البلاء يعني في الألبسة الأجنبية لا يقف عند هذه الصورة النظرية اللي عم نحكي نحن عم تجينا قمصان مطبوع صلبان ولا ينتبه لها كثير من الناس لأنه يعني يحكونها بطريقة تنطبي على كثير من الناس خاصة الناس المغفلين ولذلك ينبغي من باب سد الذريعة أن الإنسان ما يشتري إلا قمصان ساذجة ساذجة لأنه بجزء السمج تسعب. أنا بشوف السجادين في المساجد نادر جدا جدا إلا ما يكون فيها صلبان لكنهم حاكوها بطريقة مش واضحة لأنه لو الطبع ما عنده ناس يشتروها يعني لذلك يباعوها في جوانب في جوائز كل خاصة كثير من الناس المسلمين فرطوا لأمر ما قال عليه السلام خير الخيار من خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها منكرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.